السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو عملت كده حياتك كلها هتتغير، ولو عملت كده حياتك كلها هتتغير. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أكتر الناس، إن لم يكن كل الناس، يعيشون الآن في هموم وغموم وكروبات. أسأل الله عز وجل أن يفرج همومكم وكروبكم، وأن يوسع أرزاقكم، وأن يقضي ديونكم، وأن يشفي مرضاكم، وأن يرحم موتاكم، اللهم آمين. فأنا هقول لحضراتكم على حاجتين، والله ثم والله وعن تجربة، لو عملتوهم هم حاجتين في غاية البساطة، لو عملتوهم هتغير حياتكم كلها للأجمل والأحلى والأسعد بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه هم الحاجتين يا شيخ محمود؟ ركعتين قيام ليل في الثلث الأخير من الليل، فإن لم تستطيعوا ففي أي وقت من الليل. والحاجة الثانية الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. حاجتين هم في غاية البساطة. أول حاجة ركعتين في التلت الأخير من الليل. إيه هو التلت الأخير من الليل؟ بنقيس حضراتكم في كل بلد، مثلا كل بلد بتختلف عن التانية، بنقيس الوقت ما بين العشاء إلى الفجر ونقسمه على تلاتة. آخر حاجة اللي هو التلت الأخير ده هو التلت الأخير من الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه اللي بيحصل في التلت الأخير؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ ويظل المولى عز وجل يكرر تلك الأسئلة الثلاثة حتى يطلع الصبح. ما شاء الله. فقوم حضرتك وقوم حضرتك وجهزوا كل الأمنيات اللي انتوا عايزينها وبتتمنوها في الدنيا والآخرة، وقوموا صلوا، وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. واللي مش قادر يصلي هو واقف، يصلي هو قاعد، واللي مش حافظ قرآن يمسك المصحف. الدين يسر بفضل الله سبحانه وتعالى. فنصلي ركعتين واحنا ساجدين، اطلبوا كل ما تتمنوه من فاطر السماوات والأرض، خزائنه لا تنفد بل ولا تنقص. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط اللي هي الإبرة إذا أدخلت اليم. يعني لو حطينا الإبرة في المحيط ماذا تأخذ؟ ولا حاجة. فخزائن المولى عز وجل لا تنقص. متخيلين حضراتكم لو الإنس والجن من بداية الخليقة إلى يوم القيامة كلهم وقفوا في مكان واحد، وكل واحد مش طلب سؤال ولا اتنين ولا تلاتة ولا أمنية واحدة، أبدا، كل ما تتمنوه من أمور الدنيا والآخرة فأعطانا المولى عز وجل كل أمنيتنا، ما نقص ذلك من خزائن الله إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. ما شاء الله. فخزائنه لا تنفد، ويد الله عز وجل سبحانه وتعالى ملأة لا يغيضها نفقة أبدا، مهما أعطانا لا ينقص ذلك من خزائنه أي شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. فحضروا أمنياتكم وقوموا واسألوا المولى عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وخذوا بالكم من حاجة، والله ثم والله مش أي حد بيوفق أن يقوم في الوقت ده ويصلي بين يدي الله. ده شرف كبير جدا لا يمنحه الله عز وجل إلا لمن يحب. قال جبريل عليه السلام كما في الحديث اللي رواه الحاكم بإسناد حسن، قال له: واعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فقيام الليل شرف، شرف كبير، مش أي حد ينال هذا الشرف. فلما نقوم نصلي قيام الليل هذا قدرنا ومقامنا عند الله. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فنصلي ركعتين بخشوع ونطلب كل أمنيتنا بفضل الله. ويا حبذا، ودي أمنية ثالثة بقى، يا حبذا لو صلينا ركعتين دولت بمئة آية. طب ليه مئة آية يا شيخ محمود؟ لأن لو صلينا قيام الليل بمئة آية بيتحسب لنا قيام ليلة كاملة. ايه بس 100 آية كتير يا شيخ محمود؟ ابدا والله، هدلكم على وصفة ليس على سبيل التحديد ولكن على سبيل التيسير. الوصفة دي تخليكم تصلوا ركعتين في 10 دقائق. ايه هما؟ ان احنا نصلي ركعتين، في الركعة الاولى نقرأ الفاتحة ثم نقرأ قدر يسير من القرآن، هقول لكم عليه دلوقتي. وفي الركعة الثانية نقرأ الفاتحة ونقرأ قدرا يسيرا من القرآن، برضه هقول لكم عليه دلوقتي. ايه هو بقى؟ لو قرأنا في الركعتين بالفاتحة وسورة الواقعة، سورة الواقعة تقريبا 96 آية، مع الفاتحة عدينا 100 آية، ايه رأيكم؟ فهنقسم سورة الواقعة على ركعتين، او مثلا ناخد اول 4 صفحات في جزء عامة معديين 100 آية. كل ده انا مش بحدد، انا بس بدلكم على سبيل التيسير، وإلا فقرأوا وصلوا بأي موضع من القرآن، لكن انا بدلكم على التيسير عشان تقدروا تصلوا وتنجزوا في اقرب وقت بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان لو حد مش قادر يعني يطول في الصلاة، اديني بدلكم على الايسر بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو صلينا بمئة آية هيتحسب لنا قيام ليلة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، يعني كتب له قيام ليلة كاملة. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني من أصحاب القناطير من الحسنات، يعني مليارات الحسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم من حاجة، الركعتين اللي هنصليهم بالليل دولت بفضل الله هيكونوا ترجمة حقيقية بأن حضرتك وحضرتك دخلتم في دائرة الإحسان. إيه هو الإحسان؟ الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، لما سأله جبريل عليه السلام قال له وما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إحنا مش هنشوف ربنا في الدنيا لكن نراه في الجنة إن شاء الله. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما شاء الله. يبقى أول عمل من العملين اللي هيغيروا حياتكم كلها ركعتين بالليل نصلي بمئة آية إن شاء الله، فندرك كل ذلك الخير. رقم 2 الإكثار من الذكر. قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والاطمئنان أعظم من السعادة. لأن أنا ممكن يكون سعيد دلوقتي لأني بكلم حضراتكم، بعد 10 دقائق ممكن يجيني خبر يحزنني، إنما الاطمئنان هو ركوز السعادة في القلب مهما كانت الأحداث، سواء كانت سعيدة أو حزينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى إذن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيه؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل وعلا فاذكروني أذكركم. كان أحد السلف يقول والله إني لا أعلم متى يذكرني الله عز وجل. قالوا كيف ذلك؟ قال إن ذكرت ربي ذكرني ربي. أما سمعتم قوله جل وعلا فاذكروني أذكركم، وقوله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من ملائك. لو ذكرتني بين الناس فأذكرك بين الملائكة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم في درجات الجنة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ما شاء الله. إذن حبيبي حاجتين في غاية البساطة، والله لو عملتوهم أقسم لكم بالله حياتكم هتتغير للأجمل والأحسن والأسعد. ركعتين قيام ليل والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.